شافتك عيني وعشقت فيك معناك ولا انت باللي شفتهم ما تجي شي صحيح ما انت حلو لكن مزاياك دمك خفيف وسكرك يملي دبي شافتك عيني وعشقت خفيف وسكرك يملي دبي شفاياك يا ليت تعطي الموناليزا لو شوي تسلم ويسلم من على طيب ربك جابك وقصده انكوي بالهواكي مرمرت قلبي بابتسامة شفاياك يا ليت تعطي الموناليزا لو شوي تسلم ويسلم من على طيب ربك جابك وقصده انكوي بالهوى كي اقدر اتخلص من العشق وانساك وانت بحياتي يا الغلا صرت كل شي واذا قدرت اتحمل بيوم فرقاك كيف اقدر ابعد عن غلاك وغلا دبي كيف اقدر اتخلص من العشق وانساك وانت بحياتي